ميازيد فالأمر لله تعمل هذه الميازيد، لكن ممكن أن تعمل بشكل يعني لا يضر بالناس، لأن الآن الشكل الذي يضر بالناس هو إذا كانت تقذف على بعد، أما إذا كانت قريبة ففي هذه الحالة قد يجد الإنسان طريق ممر كما هو معروف هذا في القرى. قال ويحرم التصرف بذلك من ملك غيره أو هوائه أو ضرب غير نافذ إلا بإذن أهله. لذلك إشارة إلى ما سبق من مسألة الجناح والصعبات والميزات ونحو ذلك. أو هوائه، لأن من ملك أرضا ملك سماء، وملك هواء فما فوقه يعتبر له، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. أو ضرب غير نافذ مسقوط ليس شارع عام إلا بإذن أهله، لأن المنع بحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز. قال في الشرح فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين، يعني ما دام أنه حق لهم فقالوا له مثلا نريد تعمل لنا كذا أو سفرت لنا الشارع أو كذا فمصلحة يعني فإنه يصح. قال لأنه وإذا صالحه أن ذلك بعوض أي الإخراج في الأرض أو في الهواء في هوائه مثلا فإنه يجوز. مثل هذا يعني الأغصان، أغصان الشجر، أغصان الشجر التي تأتي على الإنسان، ويعني يعني لا بد أن يعني هذا ضرر، فإذا طلب منه أن يزيل عليه أن يزيل، فإذا لم يستطع مثلا ولم لم يزله وأراد أن يزيله فقال أولا ينظر إلى إمكان لويه، فإذا أمكن لويه ويرجع إليه فليس له أن يكسر، فإن لم يمكن إلا بكسره فيجوز له أن يكسره. قال وإن صالحه بأن يقول قال ما أثمرته هذه الشجرة التي الغصن الذي يجيء إليك بيني وبينك، فوقع خلاف في هذا المسألة على قوله أصحهما أنه يجوز لأنه من باب المصالحة، فهو يكون في هوائه فيكون له هذا الشيء التمر الذي يأتي أجرة شغل هذا الهواء. قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه بالملك والوقف إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه نص عليه، نقله الجماعة. قال في الفروع واختاره أصحابنا وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه، وعنه أو في رواية أخرى لا يجبر. اختاره الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما لأنه العلة في عدم في هذا الاختيار، قال لأنه إنفاق على ملك لا يجب ما ينفرد به، لو كان له هو خاص وسقط كيف يبغى يعمره ما يبغى يعمره، هو حر فيه، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض، ولكن هذا فيه نظر، لأن الرواية الأولى هي قوله لا ضرر ولا ضرار، يعني بعض الناس مثلا قد يكون من حيث الاستفادة، من حيث الاستفادة، يعني مثلا الشركاء يكونون مثلا بينهم جدار وسقط هذا الجدار، هذا الشريك نفسه لا يستفيد من الجدار، نقل إلى بيت آخر يبعث يستفيد، يقول له تعال تبني معي، في هذا الحالة مجبر، يقول أنا ما أبغى، تبغى تبني تستفيد من أنت ابنه، ما تبغى تستفيد من أنا ما أستفيد من الشيء، أنا الآن ما أستفيد، أما إذا كان يستفيد منه بحيث إذا بني ترجع عليه الفائدة ملموسة فيجبر على البناء معه، حين أبى أخذ من ماله وبني به. قال وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهم البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر، رواية واحدة، وليس له البناء إلا في ملكه، يعني باحة واسعة أو ناس يشترون أحيانا أرضين مشتركة واسعة فيبني هذا بيت ويبني هذا بيت، ولكونهم يعني أقارب أو شيء يجلسون يعني مع بعض كذا، ثم بعدها يقول أنا والله أنا ودي أبني جدار، يقول الثاني هذا أنا ما أقدر، أنا لست ما بدي جدار، ثروته يمكن تفكر، وليس له أن يبني كل في ملكه. ما يجوز يقول طيب أنا بني الجدار تعطيني من قرضك مقابل البناء، فإذا أبى ما يجبر، إذا أبى لا يجبر، ولا يلزم به شرعا إلا بالرضا. قالوا في الشرح: وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان، والصواب إجباره، الصواب إجباره ما دام ينتفع بالنهر أو ينتفع بالبئر أو ينتفع بالدولاب الذي يخرج الماء، فيجب عليه، لأنه قد يكون هو عنده شيء آخر يستفيد منه. فإذا عمر عمر جاء طلب حصته، فما دام المسألة هكذا فأنت تعمر معه، فإن أبى أخذ من ماله فعمر، فإن لم يفعل وذاك بنى بنية الرجوع فله أن يمنعه من حصته حتى يدفع القسط الذي يجب عليه دفعه. قال: ولا يمنع شريك من عمارة نهر ونحوه بلا نزاع. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه، شاف أنه تبيع يخاف على أولاده يطيع عليهم، فلا شيء عليه لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، ولأنه يجب هدمه، فلا يقول أنت هدمت أنت تبني، ثم هو تبيعي ويخشى أنه يسقط على أولادي أو أولادك، أو قد لا يكون عندك أولاد، أنا عندي أولاد يسقط عليهم مثلا، لا خاف أو المارة يؤذيهم. ففي هذه الحالة يعني، وكذلك وإلا قال: إن هدم الشريك البناء وكان بخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن، وإلا لزمه إعادته إذا كان إنه متعدي. قال: بيطيقه ما أصلا ما فيه علامة قياح ولا شيء، ما فيه تشدد، ما فيه تشدعات، سداد قائم، سداد قائم. يعني مثلا هذا يعتبر متعدي على حصة الشريك. وكان في بعض البيوت سابقا بترابطها، ترابطها كان إذا مرت السيارة أحيانا يحس الإنسان أن الجدار بيطيح، وما بيطيح، متناسق، متناسق. في هذه الحالة ما يجوز له أن يهده إلا أن يظهر أنه أو يقضها الخبرة هذا يسقط. ولا يخرج من قمة الدابة إلا بإعادته. فلو راح هده قال خوف أن يطيح هو، ما كان هناك الخوف الحقيقي فيعيده وجودا، ولا يخرج من العهدة حتى يعيده. وإن أهمل شريكه بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. قال الشيخ تقي الدين وغيره، يعني كون معهم بستان فقال لابد أن يعني يبنى له حائط، أن يبنى له حائط، فإذا أبى وذاك ما استطاع يبني، قال المهمل هذا يعتبر مثل المتعدي، التعدي بالهدم من غير حاجة، وهذا هنا إهمال، وهنا إهمال. فإذا كان بإمكانه أن يبني وأهمل وكان البناء أيضا عليه واجب، في هذه الحالة يقول يضمن ما يسرق من حصة شريكه، لأن الحائط يمنع، الحائط يمنع. فما تلف من ثمرته، يعني تتلف بسبب الماء أو تتلف بسبب السراق أو يتلف بسبب مثلا يعني الحيوانات تأتي وتهجم عليه، ضمن حصة شريكه. طيب مثلا قال من له علو، مثلا واحد اشترى سطح منزل او حط في غرفة مثلا، اشترى هذا السطح، قال السطح الذي فوق لي اشترى تبع به مبلغ، او مثلا صار حصة له ملك له. طيب لو تسقط، لو تسقط العمارة من تحت الدور الأرضي هذا، لو يسقط هل يلزمه أن يشارك في التعمير؟ لا يلزمه أن يشارك في التعمير. ليش؟ لأن قال لم يلزمه عمارة سفله، إذا هدم السفل لعدم ملك الأعلى له وما يملك، لأن الحيطان إنما تبنى لمنع النظر، يعني كونه بنى جدران فوق ما قصد في هذا إلا أن يمنع النظر عنه إذا كان على هذا السطح فقط، والوصول إلى الساكن، وهذا يختص به من تحته الذي هي الأسس والجدران التحتية والسقف، هذا ملك الذي تحت، فإذا سقط يلزمه وإعادته، إلا إن تسبب هذا الذي ساكن في الأعلى، إذا تسبب في غرض أدى إلى السقوط هذا شيء آخر تعدي يعني. هذا تعدي فيكون هو الضامن. طيب إذا كان هناك دور ثالث واحد مالك الدور الثالث فيقول قالوا وإن كان على العلو طبقة ثالثة فصاحب الوسط مع من فوقه كمن هو مع من تحته كمن هو مع من تحته يعني الذي في الدور الثالث لا شيء عليه لا شيء عليه في هذا الطابق ليش؟ لأنه هو يلزمه أن يبني إلى أن ينهي هذا إلى أن ينهي الصرف كمن تحته ويلزم الأعلى سفرة تمنع مشاركة الأسفل لأن الأسفل في قيد أو شيء فيأتون ينظرون إليه ويتحرك على السطح يجوز له أن يسد هذه الفرج التي ينظر إليه منها كما أنه يجب عليه أن يسطح أيضا ما ينظر فيه إلى من, من, من, من تحته لا يجوز له لا للأعلى ولا الأسفل ويلزم الأعلى سترة تمنع مشاركة الأسفل فإن استوي في العلو قال اشتركا في بناء السترة اشتركا في بناء السترة لأن هذا عليه ضرر وهذا عليه ضرر فاشتركا في بناء السترة التي تمنع الأعلى من أن ينظر والأسفل من أن ينظر هذا ما توسر شرطه نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والإرشاد وآخر دعوانا الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.